فَلَا إِمَا بِكُرْبُ الْمُسْلِمُونَ يُحَفِّدُنَا الْتَارِيخُ أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أرسل إلى الحسن البصري يقول له رعاك الله هل لا تكتني شيئا في حساب الحاكم العادل فكتب إليه البصري كتابا ومن ذلك يقول يا أمير المؤمنين إن الله جعل الحاكم العادل صواب كل مال وصلاح كل فاسد ومنجأ كل ضعيف ونقصد كل مظلوم يا أمير المؤمنين إن الحاكم العادل كالراعي الشهيد يرتاد لغنمه أقارب الفلل والمرعى ويبعدها عن أماكن هذا يا أمير المؤمنين إن الإمام العادل يا أمير المؤمنين إنما الإمام العادل كالقلب بين الجوانح تفسد الجوانح بفساده وتصلح بصلاحه ولما حج الرشيد وشعر بشيء من ضيق الصدر وجاء يزور الفضيل بن عياض ليلا وطلب منه ان ينصحه فلما وقعت يد الفضيل على يد امير المؤمنين وكانت ناعمه قال ما انعمها ان سلمت غدا من النار يا امير المؤمنين ان اردت ان يكون لك الفضل في الاخره غدا فقل مع كبير المسلمين ابنا له ومع ظهيرهم كالأب له وكن مع أوسطهم كالأب له يا أمير المؤمنين إذا أردت أن تخرج يوم القيامة فانظر كل شيء تحبه إلى نفسك فأحسب له فأحسب للمسلمين مثله وإذا أردت النجاة يوم القيامة يا أمير المؤمنين فاكره للمسلمين ما تكره لنفسك ولما تولى عبد الله بن طاهر بن حسين أمارة البلاد من مصر إلى الرقة كتب له والده طاهر ينصحه في ذلك برسالة ليس لها نظير يقول يا بني اتق الله واخشى واحفظ رعيتك في الليل والنهار ولا تصاحبن فاجرا ولا تحترمن فاسقا وكن مع الله عز وجل كما امرك محمد صلى الله عليه وسلم ان تكون اقم الحدود فإنما أنزلت هذه الحدود لتقام فكيف بالله عليك إن انتهك هذه الحدود من هو مكلف بحمايتها أيها الإخوة المسلمون هكذا كان حكامنا وهكذا كان علماؤنا حكام أبرار وعلماء خيار يتعاون بعضهم مع بعض وإياك أن تظن بالرشيد شرا أو تظن بعبد الملك سوءا فإنهم كانوا حماة للإسلام بيقين ولكنهم كانوا أحيانا تأخذهم ثورة من عنف أو ثورة من غضب فقد يتجاوزون الحد فيأتي العالم ليلقي بنصحه لهم فإذا لم ينفع النطق بالدين قضى ذلك العالم وقبلوا منه ذلك أيها الإخوة لأن الإنسان يكتب أحيانا على من يحب لأنه يريد بذلك صلاحه فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليكتب أحيانا على من يرحم هكذا كان التعاون أيها الإخوة بين علمائنا وأمرائنا وبين ذلك حكمنا الدنيا وكنا سادتها. ثم أتت فترة كان الحكام بها قد تربوا على غير موالدنا، وإنما كانوا تلامذة الغرب وتلامذة الوسطى، فلم يقبلوا من حاكم عالم نصحا، وإن قبلوا كان ذلك رياء إلى ما رحم ربي. وقليل من حكامنا الذين سقوا مستقيمين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل الانتقام بين العلماء والأمراء، وقل العلماء الآمرون بالمعروف، وقل العلماء الناهون عن المنكر، وكثر العلماء الذين أتوا أبواب الأمراء طمعا في دنيا وطمعا في جاه. والمسلم يدرك أنه لا بد بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بلاء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه الفجوة بين علمائنا وحكامنا، واتسعت هذه الفجوة، وكان صداها على الشعب خصما، وكان صداها على الشعب مرضا عضالا، أن هذا الشعب انحرف وابتعد عن طريق الحق في أغلبه إلا القلة اليسيرة التي أراد لها ربنا الصلاح والفلاح. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى إعادة هذه السنة اليوم بعد أن وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من أمراض ومن فوضى. فوضى في فكر، فلا تعلم أي فكر يريدون ولا أي مبدأ يخططون، من الشرق تارة ومن الغرب تارة ومن هنا تارة وهناك تارة، نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا يبقى لنا ديننا ولا من نرفع، نرفع نقر الدين معه، نقر الدنيا والآخرة معه. إذا هل نحن بحاجة؟ نعم، بحاجة في ظل هذه الفوضى التي تعم العالم الإسلامي عموما إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. فوضى في فكر، فلا نعرف أي فكر نأخذ، وفوضى في السياسة، فليس لنا وزن في المحافل الدولية أبدا، وفوضى في الاقتصاد ونحن أغنى أهل الدنيا جميعا، وفوضى ولكن الفوضى التي أرخت بكلكلها علينا وضربت بأصنامها بيننا هي الفوضى الخلقية التي تعم جيل المسلمين أيها الإخوة المسلمون. هذه الفوضى نتيجة لبعد الحكام عن قبول نصح علماء هذه الأمة، وكذلك نتيجة لأن هؤلاء الحكام في أكثرهم قد تربوا على موائد الغرب، فخصص لهم لأن يبتعدوا للأمة عن مسيرة نبيها، واختاروا لها طريق الفساد الخلقي لأنه الطريق الذي تندحر به الأمم بلا منافع. وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها ظهرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسلم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الله عز وجل جعل الذنوب سببا في دمار الأمم، قال الله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا الفوضى الخلقية التي تعم بلاد الإسلام عالمة، نصف أوطاننا كهوف بضاع منتنات ونصفهن فضول. أيها الإخوة المسلمون، هذه الفوضى الخلقية يغذيها الإعلام الهادف، ويغذيها السكوت المسؤولين عن هذا كله، ويغذيها بعد ذلك قصور انتقام الموظفين الذين يجب عليهم أن يختاروا على أسس شرع الله عز وجل. ولكنهم تبدا ان يختاروا على هذا الاساس وانما يكون للواثقه والمحسوبيه سهلا كثيرا. ومن الذين عملوا في هذا الهبوط الاباء ايها الاخوه والامهات في مجتمعنا. والا ما ظنك بالمجتمع ياتي التشريع فيه معاونا للهدم الخلقي، التشريع الظاهر الذي يرفع من هنا وهنا مع انه يهدم الاعانه، انما نخفف شريعه الله عز وجل. الله اكبر. الشريعه الله تقول في ان تذكر مبرقتان في بلد ما ثم بعد ذلك يلقى القبض عليهما وتعاقب احداهما بالغرامه ثم تسال فتقول لا اعترف بهذه العقوبه لان لدي تصريحا بشرب الخمر. لديها تصريح، الله اعلم بالتصريح. اهذا خلق ايها الاخوه؟ أصحابتنا منزهة؟ لا والله، والله إنها لتنتكس في حقة الرذيلة كما يجب أن تنتكس أو كما يراد لها أن تنتكس في عرض الغرب. وإلى ما ظنك بصحافة فيها الرسم والتنين تقع بابا من أجود الأبواب في الحث على التمسك بشرع الله، وفي أسفله تجد الرقصات التي لا مثيل لها في فندق كذا وعلى الانغام كذا والرابطه الشرقيه والغربيه كذا وكذا، ليس التناقض هذا. اي اسلام هذا؟ نحن مؤمنون في راس الصفحه فاسقون في اسفلها. نحن في الصفحه رقم خمسه مع الله، وفي الصفحه السابعه نكفر بقيم الله جميعا. ايها الاخوه المسلمون، اي اخلاق هذه؟ تدخلون مدارككم، دخلتها من اربع سنوات، فاجد اللباس الطويل من اربع سنوات كاملا، اما الان فاجد بعضه قصيرا، ولكنه تحت القصير بنطلون، هذا البنطلون يضيق على قدر الجسم، وسياتيكم يوم يرفع البنطلون، وتقصر السترة الطويلة وقد تصل ركبتي وما فوقها، سنذهب نحن وقد نموت، ولكنكم ستقولون جاءنا اخ فقال كذا وكذا وقد صدق. أدركوا هذا الأمر أيها الإخوة، بنصحكم لبعضكم ونصحكم لحكامكم وأمرائكم وبانتباهكم إلى بيوتكم، فإن الأب ينام ولا يدري ماذا يفعل فتاه بعد منتصف الليل. أيسأله أين كنت؟ لا والله. أيسأله في أي فصل وماذا قرأت وكيف كان اختبارك؟ لا والله. الأبناء يتهيئون لاستقبال رمضان لا بحج لا بعمره ابدا لا، ولا بكثره عباده، وانما يتسابقون الى السفر الى بانكوك ويتجهون الى قبلتهم في نيويورك وفي لندن وفي باريس. يعودون اليكم وقد خسروا الدين والدنيا والمال والفكر والقلب والدين، وانتم عنهم راضون تدفعون اليهم الاموال، والسامع السم شريك له ومطعم المأكول كالآكل. أيها الإخوة المسلمون، والله إن القلب لا يتمزق، ماذا أذكر؟ أمور أعتصم بها لنفسي، لأن الأسئلة التي أسأل بها تدلك على ما يخفى وما يخفى أجل. ونحن ظهور أحوال المسلمين، وحاشا لله أن نتكلم بشيء منها. أيها الإخوة جميعا، عودة إلى الله عز وجل، واعلموا أن الغرب نقض شراسه لإضمحلال أخلاقكم، لأنه إذا خسرتم أخلاقكم فقد كسب كل شيء هو، وإذا خسرتم دينكم فقد انتهيتم إلى أي ركعة. اقرأوا التاريخ الوليد. قطمجينو في الحرب العالمية الثانية من أعظم الخطوط فرنسي. يجتازه الألمان يفتتحونه في أسبوع واحد، لأن الجندي الفرنسي كان فارساً إلى أذنيه في الخمر والعمر، لا يستطيع أن يبقى ليلة واحدة إلا أن يخاطر ذاتية أو يخاطر رابطة. الإيطاليون في طرف الغرب لما هاجمه هناك ذلك الإنجليز وكان لفريقي مع ألمانيا أحيي ليلة أقصر إلى الفجر فاعتقل الإنجليز الضباط الإيطاليين في جبهة الليبية دفعة واحدة بعد خروجهم يعني إيش مخمورين سكارى. أليس ذلك قد حصل في بلد عربي مسلم؟ نعم فقد حصل ذلك وسهر طياروه إلى الفجر يرقصون ويحمرون وكانت الضربة من إسرائيل فدمر 400 طائرة وألف في ذلك كتاب يسمى تحكم الطائرات عند الفجر. ستتبعون سنة من قبلكم بجبر بجبر وذراعا بذراع على طرق الغربيين نحن أما المسلم الذي يأمر بالمعروف ويستر أهله وزوجته فهو رجعي والذي يكشف عن ساق ونحر فهو تقدمي. شوف المفاهيم في مختلف أسأل الله العافية. والله هم رجعيون رجعوا بالأمة إلى ما قبل عصر الحجر إلى عصر الحالية في كون. أيها الإخوة المسلمون استقرئوا التاريخ واستقرئوا القرآن قبل ذلك واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أحلب إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الكلام نزل أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل يحدثنا عن الكنعانيين في أرض البلقاء من بلاد الشام من الأردن كانوا فاسقين فاسدين وكان فيهم رجل صالح من قال له ناعم أو بنعم وكان رجلا صالحا مستجاب الدعوة قيل كان من كرامته أنه يرى العرش إذا نرى غيره أصبح من هذه المبلغة من الضحى. وش الشاهدون؟ الشاهد أن سيدنا موسى نبي الله عز وجل نزل ببني إسرائيل في الملقى وأراد أن يقاتل هؤلاء الكنعانيين فجاء الكنعانيون إلى بلعم أو ناعم حتى اختلاف الأسماء وقالوا يا ناعم أنت مستجاب الدعوة فادع لنا على قوم موسى وموسى قال لكم أنا أجر على نبي إن معه الملائكة وإن موسى رجلا حديدا شجاعا ما أدعو عليه أبدا فأهدوه هدية سمينة وأهدوه وما زالوا معه حتى رضي أن يدعو على موسى وعلى قومه دنيا فذهب ليدعو على رأس الجبل المشرف هنا قوم موسى وهنا كنعانيون استعملته في لقاء القتال فأخذ يدعو فحرف الله لسانه بالدعاء بدل أن يدعو على موسى وقومه قال يدعو على قومه هو فقال ماذا تقول يا ناعم فإيش أقول قال إنت كتدعو علينا قال هذا أمر قد قدره الله عز وجل ثم لسانه أصابه شيء من الشلل فعرف أنه خسر الدنيا والآخرة فقال قد خسرت الدنيا والآخرة وإني أشير عليكم بحيلة قال وما هي؟ قال أن تزينوا نسائكم وترسموا معكم السلع سماء أغراض أنفعة يبيعونها في جيش موسى ولا يمنعوا أنفسهم إذا أحد مد إليه ميلا يعني إذا طلبوا الزنا طلبوا الفحش فإنه إن زنى قليل منهم فإن الله تعالى يسلط عليهم عقوبة وتذهب النساء كما أمر ناعم ويمرون بجيش موسى وكان صاحب موسى عند رئيس الشرطة غائبا مع اسم من خلاصة قوم موسى فدار النساء فامتنع أكثر الجند عن الفاحشة ولكن رجلا يقال له زمري بن شالوم من كبار اليهود وزعمائهم مد يده إلى امرأة جميلة يقال لها كتبة وجاء إلى موسى فقال إذا قلت لك أتباح لي هذه ستكون حرام. فقال موسى نعم إنه لا يحل لك ذلك. قال والله لا أطيعك. وأخذها إلى قبته يفعل بها الفاحشة. فأنزل الله عز وجل الطاعون عليهم فقتل منهم في يوم واحد كما ذكر المؤرخون المسلمون 20 ألفا. ويأتي بنحاس رئيس الشرطة ويقول ما الأمر؟ فيخبر أن زمري اختلى بامرأة من الكنعانيين ليزني بها. فدخل على رئيس الأمير من بني إسرائيل فدخل عليه فنحاس ابن جد هارون ابن عزرا بن هارون فدخل عليه وبيده رمح طويل فوجدهما متضادعين فشكهما شكة واحدة وخرج بهما على الناس هكذا وسند الرمح بطرف فكه ورقبته وقال يا رب اشهد اننا نفعل ذلك بكل من يعطي. فرفع الله عز وجل عنهم البلاء. ولذلك اليهود ذكي كل شيء من ابناء هارون يقدموا له النعج البكر والحصان البكر من اموالهم ويقدمون له من كل شاة مذبوحة الرقبة واللحم اعترافا بحق فنحاس ابن عزرا ابن هارون. ايها الاخوة المسلمون لقد ادرك اعداء الاسلام جميعا ان شبابنا لن يؤتوا الا عن طريق العهر والجن فتسهلوا لهم ذلك بكل مكابر قليلا. فهل تقولون ايها الاخوة من الرحماء بابنائكم؟ والله ان الاب رحيم بابنه وان الام رحيمة بابنها. فقد ورد ان رجلا ضرب على مال فطلب فجيء بابنه فضرب امامه فاعترف بالمال. قال هو الحقيقة تقر. قال ضربتم جلدي فطهرت وضربتم كبدي اي ولدي فلم اقدر فهو المال فخذوه. فكيف ايها الاخوة تصبرون على عذاب انفسكم واهليكم في نار جهنم وما لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اسال الله تعالى ان يوفقنا في ديننا وان يجعل خير مكاننا واخرها وخير اعمالنا خواتيمها وخير امورنا يوم لقائه. اقول قولي